إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا رواه البخاري ومسلم عباد الله أنس بن مالك رضي الله عنه أيلزي خطبة يمتوم صلى الله عليه وسلم أسيما ميت خطبي يمتوم صلى الله عليه وسلم خطبة والله سجوائك اسكي خطبة وخفي شكمهيو kisha akawaambia mtume sallallahu alayhi wasallam law ta'lamuna ma a'lamu law kama mngelikuwa mwayajua yale ninayojua mimi la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira ingelikuwa kucheka kwenu ni kuchache na kulia ni kwingi na katika riwaya nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ولما تلذذتم بالنساء على الفرش نمنجلكوا هموزي كستريهن وكزين جو يا متندكو ينو نمبغاني أمبايو متومة صلى الله عليه وسلم أو باذياكي أمبايو أمي وإليزا مصحبا واكي نيالي أمبايو الله سبحانه وتعالى ميزغمزا كتك كتابو شاكي أنا وتي خوفو نمنهيو الله سبحانه وتعالى akieleza siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala aweka wazi hali ya watu wakosefu wa wudi'a alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا kitakapowekwa kitabu kila mmoja akapewa kitabu chake wakosefu watakuwa na hofu kwa yale yaliomo katika vitabu vyao mushfiqina mimma fi wayaquluna ya waylatana na watasema siku hiyo ole wetu maangamivu juu yetu ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كنا نيني ككتابه hakiwachi dogo wala kubwa isipokuwa limedhibitiwa katika kitabu hiki. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa wajadu ma amilu hadira, yote waliyoyafanya watayakuta katika vitabu vyao. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na mola wako hamdhulumu yoyote. Ibadallah, siku ya kiyama itakuwa siku nzito kwa wale waliomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'ta bi jahannam yawma idhin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimam 70 alf malak yajurrunaha. Rawahu al-Imamu Muslim. Siku ya kiyama watu watakapokuwa wamesimama, Allahu subhanahu wa ta'ala atawaamrisha malaika wake kuubeba moto wa Jahannam na kuuleta katika uwanja wa Jahannam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema moto wa Jahannam una mashiko 70,000, katika kila moja katika kila kinachoshikwa katika moto wa Jahannam ili kuubeba watabeba malaika 70,000. Ni ukubwa ulioje wa moto wa Jahannam! Ibadallah, moto wa Jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala sema wajia yawma idhin bi Jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Siku hiyo moto wa Jahannam utaletwa mbele ya watu, watu watakumbuka yale waliyofanya hapa ulimwenguni, na wengi watakuwa na majuto, lakini kukumbuka kwao kutawafaa nini siku hiyo? Yakulu ya laitani qaddamtu li hayati, siku hiyo mkosafu watasema ya laiti ningelitanguliza amali kwa ajili ya uhai wangu. Ndiyo aanza kufahamu kuwa uhai wa akhira ndiyo uhai wa kikweli, na uhai wa dunia ni wa kupita tu. Ibadallah, moto wa Jahannam ukiwa waletwa siku ya kiyama, sami'u laha taghayyudan wa zafira, watu waovu watasikia hasira ya moto wa Jahannam na mgurumo wa kutisha. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا, كيشا وتتيوا وكسافوا ndani ya moto wa Jahannam katika sehemu ya dhiki wamefungwa, mikono yao imefungwa katika shingo zao. Da'u hunalika thubura, hapo wataomba lau kama watakufa. Allah subhanahu wa ta'ala sema la tad'u al-yawma thubura wahida wad'u thuburan kathira, msiombe mauti mmoja leo, ombeni kufa mara nyingi. Hamuwezi kufa leo, mutaadhibiwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika kitabu chake maneno ya kutisha kwa wale wenye kuzingatia, kwa wale watakaomhofu Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ili wasalimike. عباد الله, watu wa motoni watakapoona moto hakuna ambaye atataka kuingia katika moto wa Jahannam. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika moto wa Jahannam malaika, sifa yao ghiladun shidad la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, ni malaika wakali tena wenye nguvu. Wallahi la yarhamun, hawatawaonea huruma watu wa motoni. Kila walioamrishwa kumtia ndani ya moto atatumbukizwa kwa nguvu ndani ya moto wa Jahannam. Yaqulu jalla wa ala yu'rafu almujrimuna bisimahum فيؤخذ بالنواصي والأقدام وجلكان وكسف سكوية على مزاو سود الوجوه نيوسو زاو ستكوى نكيزا نيوسي نما تشويا يتكوى رنجي يبلو ونحشر المجرمين يومئذ زرقا فيؤخذ بالنواصي والأقدام ملائكة وتوشيكا vichwa vyao na miguu yao wakunje watupe ndani ya moto wa jahannam yauma yud'una ila nari jahannam da'a siku hiyo watasukumwa kwa mshindo ndani ya moto wa jahannam hakuna anayetaka kuingia motoni lakini malaika hawa wallahi la yarhamun hawana huruma malaika hawa Allah amewaumba ni kazi yao hii لا يعصون الله ما أمرهم هو معاصي الله سبحانه وتعالى وأمر اليوابة نعوذ بالله من النار أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى أيلز حالي أنبا وتففلينا وتوى متوني ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا الله سبحانه وتعالى أسمى كسوة وموتوني كو وتففلي وهو بروز وكو نسوزاو نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وتكو في بوفو مبوب في سيوي وتيو اندني موت وجهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كلا موت وجهنم كيف فيها تتزيدك وشول موت وشوم الله سبحانه وتعالى أيلاز وكيوانداني موت وجهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور na wale waliokufuru kwa wao ni moto wa jahannam hawatapitishiwa amri kufa ili wafe wakapumzike na adhabu ya Allah wala hawatapunguziwa na kuhafifishiwa adhabu ya moto bali kila moto unapofifia Allah subhanahu wa ta'ala sema tutauzidisha ule moto fadhuku falan nazidakum illa adhaba wataingizwa ndani ya ule moto وعذاب يتكفك وكالي وهم يصطرخون فيها وتكوى كفجة وكلالة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وتموم الله وتوين دنيا موت وجهنم يا ربي تتوين موتون توين تكفني ميمة تينا دنياني هتترق لياتينا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أيها ملايات ملازي تطوين أن يهوم وتوى جهنم تكين قليتين يلتلي أفاني حكيك سيسين مظالم يقول رب العزة جل في علا اخسأوا فيها ولا تكلمون تكمياني وكنداني مهنغمية ولم سيزهم زجوتي ولا تكلمون ولم سنزوم زيامي مكتشوت يا مزاني نعذابك واندليا والعياذ بالله وتوى متوني وتكت تمان رحمة الله سبحانه وتعالى وتوام بملائكة وليوكليشك واجليك اسم ميموتو كموام بالله سبحانه وتعالى انقلاوا وترمشي موت وافي ونادوا يا مالك وتبيوا كلالك موت مالك خاسر النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك Malik, na tuangamize Mola wako, ajalie tupate na mauti. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk atawajibu innakum makithun, hakika nyinyi mutakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Laqad jinaakum bilhaqi walakinna aktharakum lilhaqi karihun, tumewaleteeni haqi lakini wengi kati yenu nyinyi mwaichukia haqi. Ibadallah, ni mambo mazito yanayoongojea wanaomkosea Allah subhanahu wa ta'ala na kumaasi. Ndani ya moto wa Jahannam wataulizwa, kam labithtum fil ardi adada sinin, ikiwa umejisahau katika huu ulimwengu. Sikiliza maneno mazito haya, Allah subhanahu wa ta'ala eleza. Wataulizwa, mmekaa muda gani, miaka mingapi katika huu ulimwengu? Qalu labithna yawman au ba'd yawm, wallahi ndio litakuwa jawabu, tumekaa katika ulimwengu siku moja au sehemu katika siku. Fasalil adin, waulize wale wanaojua hisabu ya masiku na miezi. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia watu wa motoni, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, nyinyi mlidhania ya kuwa sisi tumewaumba ni mchezo na upuzi. Wa annakum ilaina la turja'un, na kuwa kwetu sisi hamtarejea. Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na upuzi, mfalme wa haki subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, nafsi yahitaji kila wakati kukumbushwa, kwa sababu muda mrefu ukika bila kukumbuka haya aliyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, huenda nafsi zikafa na nyoyo zikajawa na shahawat na shubuhat, zikafikia kuwa katika ghafla tukasahau malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine ilikuwa khutba yake, au wakati mwingi khutba yake ilikuwa akizungumzia kuhusu moto na pepo, akiwakumbusha masahaba mwisho wa watu wema na mwisho wa watu waovu, ili watu wajiandae ni kundi gani ambalo utakuwa kesho akhira. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu, wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idhatan lam asma' mithlaha qatt, thumma qala sallallahu alayhi wa sallam, law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Masahaba waliposikia maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ghattu wujuhahum, walifunika nyuso zao kwa kilio, kwa sababu nyoyo zao zilikuwa hai. Ibadallah, leo sisi tuweza kuzungumzia moto na pepo na nyoyo zetu zisitikisike, wal iyadhu billah, na'udhu billahi min qaswati alqulub. Ibadallah, ni mambo mazito yanaongojea watu, lakini wengi katika watu wako katika ghafla. Wallahu almusta'an, walhamdulillahi rabbil alamin.